لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الرابع: أصحاب الجنة. أصحاب الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار. هذا الفصل جاء بعد فصل سابق تحدث فيه عن صفة الجنة، عن صفة الجنة نفسها، وهذا الفصل سأتحدث فيه عن أصحاب الجنة، ولذلك سيأتي من بعد هذا الفصل الكلام عن نعيم أهل الجنة، يعني كيف هو هذا النعيم الذي يتنعمون فيه أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. وهذا الفصل الذي بين أيدينا وهو أصحاب الجنة، مجمل ما سيأتي فيه إن شاء الله تعالى ثم نقف عليه تفصيلا، مجمل ما سيأتي فيه إن شاء الله هو الكلام عن أصحاب الجنة. أولا، بما نالوا الجنة، يعني بأي شيء نالوا الجنة. أيضا يأتي كلام فيه عن أصحاب الجنة، ما هي أصنافهم، يعني رجال، نساء، أطفال، أم هذه الأصناف جميعا موجودة. أيضا يأتي الحديث عن أصحاب الجنة فيما يتعلق بدرجاتهم، فمن هم سادات أهل الجنة، من هم خيار أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. أيضا يأتي الكلام حول أصحاب الجنة، يأتي فيه أو يتضمنه أيضا ذكر بعض من جاء النص بأسمائهم، أي الذين سبقوا وجاء النص بأسمائهم وهم أحياء على ظهر الأرض أو بعد موتهم، جاء النص بأسمائهم أنهم من أهل الجنة. أيضا يأتي في هذا الفصل يعني مسائل تتعلق بأصحاب الجنة، ويعني هذه المسائل ستأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى. فنبدأ يعني الأول، أول ما نبدأ به كما قال المبحث الأول يعني في الكلام عن أصحاب الجنة، قال: الأعمال التي استحقوا بها الجنة. الأعمال التي استحقوا بها الجنة، أقف هنا وأكرر كما أكرر دائما، ربما من يسمعنا يظن أن هذا درس رقائق، وهذا خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقق قلوبنا وقلوبكم، وإلا هذا هو الغرض من الدين كله، أن تلين القلوب لذكر الله تعالى وطاعته. فهل هذا كتاب رقائق؟ لا، الجواب لا، الأصل فيه أنه كتاب عقيدة، وهذا الكتاب فرع في سلسلة العقيدة. طيب، هذه المسائل هل هي مسائل عقيدة؟ نعم، كل مسألة لو أنك تأملت ربما ستجدها مسألة عقدية، حتى ربما بعض الفروع في الأبواب التي هي من جملة يعني تفاصيل تتعلق بأحوال مثلا أهل الجنة ونحو ذلك. كيف ذلك؟ لعلك لو تأملت، يعني من له اهتمام بمسائل العقيدة ودراستها ونحو ذلك، ربما لو تأملت ستجد تقريبا في كل مسألة هناك من خالف من أهل البدع من الكفار، هناك من خالف، وهذه المخالفة ابتداء تجعل هذه المسألة من مسائل العقائد. يعني الجنة عموما مثلا، النصارى مثلا يعتقدون أن الجنة هي نعيم روحي فقط، ليس فيها لا أكل ولا شرب ولا نساء ولا كذا ولا، إنما نعيم روحي فقط. هذا ضلال مبين والعياذ بالله. ولذلك هذه المسألة مثلا عندما ندرس الكلام عن نعيم أهل الجنة وتفاصيل هذا النعيم، هذا في الجملة يرد على هذه العقيدة الفاسدة. مثلا عندما مثلا تقف على مثلا بعض ما جاء في سادات أهل الجنة وتجد منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ستجد أن هذه مسألة عقادية باعتبار أن هناك من يكفر أبا بكر أو يضلل أبا بكر أو يجعل أبا بكر والعياذ بالله من أشد أهل النار عذابا ونحو ذلك، كما هو اعتقاد طوائف الشيعة الفاجرة والعياذ بالله مثلا. أو مثلا عندما نقف على بعض المسائل حتى الخلافية بين أهل السنة، حتى الخلافية بين أهل السنة عندما تقف عليها فيما يتعلق مثلا بالجنة والنار ونحو ذلك، ستجد أن لها باعتبار أو بآخر تعلق بجانب العقيدة، كما سيأتي عندما نقف على كل مسألة إن شاء الله تعالى. فنبدأ أول ما نبدأ بالمبحث الأول، قال الأعمال التي استحقوا بها الجنة، يعني استحق بها يعني هؤلاء الذين أصحاب الجنة الذين دخلوا الجنة استحقوا بها الجنة، ما هي الأعمال التي عملوها؟ قال أصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون، فكل من أشرك بالله أو كفر به أو كذب بأصل من أصول الإيمان فإنه يحرم من الجنان ويكون في النيران. هذا أصل هذه عقيدة. قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إذن لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفس مؤمنة. إذن ابتداء الأعمال التي استحق بها الجنة أعظمها الإيمان، أنهم آمنوا بالله وحده، أي أتوا بالإيمان بشروطه ومقتضياته ونحو ذلك كما هو في تفصيله في يعني محلين. قال والقرآن يذكر كثيرا أن أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات، هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات. قالوا في بعض الأحيان يفصل الأعمال الصالحة التي يستحق بها صاحبها الجنة، يعني بعض النصوص تأتي لنا بالمعنى الإجمالي لسبب استحقاقهم الجنة وهو الإيمان والعمل الصالح. قال ومن المواضع التي نص القرآن على استحقاق أهل الجنة الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة قول الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها ثمرة كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. فهذا في الجملة فيه رد على من جعل الإيمان هو مجرد النطق أو مجرد المعرفة أو نحو ذلك وأخرج العمل من الإيمان. لا، لابد من وجود عمل صالح مع الإيمان حتى ينال أهل الجنة الجنة. وذكر في الحقيقة أيضا جملة من الآيات تدور حول نفس يعني الاستدلال ويعني الشاهد، وهو أنه لابد من الإيمان والعمل الصالح. قالوا في بعض الأحيان يذكر أنهم استحقوا الجنة لتحقيقهم أمرا من أمور الإيمان أو عملا صالحا، وقد يفصل في الأعمال الصالحة ويطيل في ذلك. يعني في بعض الأحيان الله عز وجل يذكر أصحاب الجنة ويذكر أعمالا صالحة بعينها، ويفصل هذه الأعمال الصالحة، وهذا للتنبيه على فضل هذه الأعمال الصالحة. قال: فبعض الأحيان يذكر أنهم استحقوا الجنة بالإيمان والإسلام، وأحيانا يفصل، يعني على سبيل المثال يذكر الله تعالى بعض الأعمال كالصبر مثلا والتوكل مع الإيمان. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلوا. فذكر الله عز وجل هنا بعد الإيمان والعمل الصالح الإجمالي ذكر أعمالا بعينها: الصبر، التوكل، هذه أعمال جليلة ينال بها أصحابها الجنة. وقال الله تعالى أيضا يعني يذكر الاستقامة، قال: ومنها الاستقامة على الإيمان، إن الإنسان يؤمن ويسلم وجهه لله ويدخل في الإسلام ويستقيم. ومعنى الاستقامة ده معنى واسع وكبير، طبعا لا يسع الوقت للكلام عنه، لكن في الجملة يستقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم يعني سر في طريق لا تخرج منه وتذهب هنا وهناك، استقم. قال الله تعالى عن هؤلاء الذين آمنوا وصاروا في عبادتهم لله عز وجل في الطريق المستقيم، لا يذهبون لا يذهبون هنا وهناك، كما يقول عمر رضي الله عنه: وإياك وروغان الثعالب. الثعلب يفضل ماشي كده يمين وشمال يمين وشمال. فبعض الناس نسأل الله العفو والعافية، هو مؤمن لكنه في سيره إلى الله يسير كما تسير الثعالب، عمال يروح يمين ويروح شمال، يروح يمين ويروح شمال، يروح يمين ويروح شمال ونحو ذلك. ده ماشي فعلا إلى الله لكنه ماشي صعب، هو ماشي رايح كده الهدف نعم إلى الله، لكن عمال يروح كده وكده كده وكده وكده وكده. إنما بقى الذي استقام ده هيقطع الطريق في قد إيه ابتداء، وده هيقطعه في قد إيه، ده هيتعب جدا اللي عمال يراوغ ده، بس هو متصور إن هو مش تعبان، لأنه متصور إن هو اللي ماشي على الطريق الصحيح، ولذلك ينظر إلى المستقيم إنه هو اللي ماشي في الطريق الشق والصعب وربما الخطأ. نسأل الله العافية. الغرض أن الاستقامة من أجل الأعمال التي بها ينال الإنسان الجنة. قال الله سبحانه وتعالى وهو يذكر لنا حال أهل الاستقامة وأنها سببا لاستحقاقهم الجنة، قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال: ومنها الإخبات، إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر المخبتين الرجاعين المحتسبين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومن ذلك الخوف من الله، الخوف من الله، خوف من أجل الأعمال التي ينال بها أهل الجنة الجنة. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن ذلك أيضا الأعمال يعني بغض الكفرة المشركين وعدم موادتهم، يعني بمعنى أدق عقيدة الولاء والبراء تكون عقيدة منضبطة صحيحة، أن يكره الكفر وأهله ويوالي الإيمان وأهله. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك كل في الحقيقة عمل من الأعمال دي يعني محتاج إن احنا نقف معاه ساعة كده ولا حاجة، لكن نحاول وفي هذه يعني النبذة اليسيرة جدا ان احنا نقف حتى على المعنى ده يعني ولو بشيء من التذكر لحال اهل هذا الفعل. يعني على سبيل المثال الموالاة لله والمعاداة لله، انظر الى الصحابة الذين تركوا الديار والاهل والاموال لله وعادوا يعني وعادوا احب الناس اليه في الله ولله سبحانه وتعالى، ولذلك نالوا الجنة باعلى الدرجات. يقول وفي بعض الأحيان تفصل الآيات في ذكر الأعمال الصالحة التي يستحق بها أصحابها الجنة تفصيلا كثيرا. قال فذكر في سورة الرعد أنهم استحقوها باعتقادهم أن ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، وبوفائهم بالعهود وعدم نقضهم الميثاق ووصلهم ما أمر الله به أن يوصل وخشيتهم لله وخوفهم من سوء الحساب وصبرهم لله وإقام الصلاة والإنفاق سرا وعلانية ودرئهم بالحسنة السيئة، أعمال جليلة. قال الله سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ثم يذكر الله أوصافا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، من أوصاف أهل الجنة إن هم مش خونة ولا غدارين. قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ارحم غيره مما أمر الله به أن يوصل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الصبر على المحن والآلام والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى أقدار الله المؤلمة وغير ذلك، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنة عدن يدخلونها ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ومعنى الصبر هنا معنى واسع جدا، أي صبرتم على كل هذه الأعمال، أن أتيتم هذه الأعمال ولم تأتوا بنقيدها أو ما يخالفها، صبرتم على هذه المخالفة. أيضا وفي مطلع سورة المؤمنين حكم أن الفلاح إنما هو للمؤمنين، ثم بيّن الأعمال التي تؤهلهم للفلاح، وأعلمنا أن فلاحهم إنما يكون بإدخالهم الفردوس خالدين فيها أبدا. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، أعمال جليلة سبب الفلاح الذي هو سبب الجنة. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن الإيمان أعمال، وأعمال كثيرة وجليلة، وهذه الأعمال ينال بها أصحابها الجنة. يقول وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أعمال عظيمة يستحق بها أصحابها الجنة. انظروا إلى هذا الحديث الجميل الذي فيه ثلاثة أوصاف من أعظم أوصاف أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن حمار المواشعي، قال ذات يوم في خطبته، قال وأهل الجنة ثلاثة. وأهل الجنة ثلاثة مش ثلاثة عددا، وإنما المقصود به نوعا، يعني أهل الجنة أحوالهم منقسمة بين الثلاثة دول، أحوالهم يعني هذه أحوال وليست أعيان أشخاص. قال وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. دول أكثر ناس في الجنة أصحاب يعني هذه الأوصاف، يعني كل من اتصف بهذا الوصف وهم أكثر أهل الجنة. ذو سلطان مقصد متصدق موفق، كل إنسان له سلطان على غيره ويعدل فيهم ويعني يتصدق ويبذل فيهم وهو موفق بتقدير ربه سبحانه وتعالى. وكل رجل رحيم، رحيم رقيق القلب، كل رجل رحيم رقيق القلب، بخلاف بعض الجهلة الذين يتصورون أن قسوة القلوب وخشونة القلوب من قوة الشخصية، والبعض يعتقد أنه ده شيء جميل، بل بعضهم أحيانا يقول لك لا عين الدمع دي لا مش ممكن، بعضهم يقول ذلك، يقول مسألة أنا عين الدمع دي لا ده مثلا، فهو يظن أن هذا ضعفا، أن القلب الرقيق هذا الذي ربما يبكيه أو يبكي أو تبكي عين صاحب هذا القلب لأدنى معنى من معاني الرحمة، يعني ده شيء يعيب الإنسان ونحو ذلك، وأن قوة الشخصية أنك تبقى غليظ كذا وقاسي وما بتبتسمش ولا بترحم الناس ولا، نعوذ بالله. هؤلاء هم أبعد الناس عن الجنة والعياذ بالله، كل عطل جواز والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال وعفيف متعفف ذو عيال، عفيف متعفف ذو عيال، فقير لكنه ما يشعر الناس بأنه فقير، ما يعرف، ما يشعر الناس بأنه صاحب حاجة، عفيف متعفف ما يظهر للناس حاجته أبدا مع أنه ذو عيال. وهذا يدل على أن التعفف هذا خلق من أعظم الأخلاق التي تميز بها أهل الجنة، أنهم ناس عفة، ناس ما ينظرون إلى ما في أيدي الناس، ولذلك الناس يخطئون في تقدير حالهم كما قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ثم قال المبحث الثاني يعني في هذا الفصل اللي هو أصحاب الجنة، قال طريق الجنة شاق، يعني ما علاقة هذا المبحث بالكلام عن أصحاب الجنة؟ العلاقة ظاهرة وثيقة، يعني كأنه يقول رحمه الله تعالى في هذا المبحث يا من تريد أن تكون من أصحاب الجنة اعلم أن طريق الجنة ليس طريقا سهلا كما يظن بعض الجهلة، أو كما ربما يزعم بعض يعني الوعاظ ربما والقصاص جهلا. يعني كثيرا ما كنت أرى في بعض الأحيان والأفراح ونحو ذلك بعض الناس يدخل يقول كلمة وعظية أو نحو ذلك، يوم يقعد يقول للناس شوفوا الجنة ببلاش ازاي، احنا عاملين الفرح في الجامع هنا، شوفوا الجنة ببلاش ازاي، والتاني لو عايز يعمل فرح في المسرح هيكلف قد ايه؟ ابدا، ده جنة مش مش مش مش ببلاش ولا حاجة، ومش سهلة كده ولا حاجة، لا ابدا، ده بالعكس، ده عشان يروح المسجد اصلا وعشان يلتزم حياة المسجد وتوابعها دي مشقة كبيرة جدا. الغرض قال الجنة درجة عالية، والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبير، اللي عايز يطلع العلالي هيتعب. آه قد يقول قائل نقول الكلام ده للناس عن الجنة؟ نقول له طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله إني أحبك، أنت تعجب عندما تنظر في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل؟ قال للرجل إجابة عجيبة جدا عند من لا يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذن فأعد للفقر تجفافا، يعني ثوبا ثخينا، يعني أنت بتحبني روح بقى جاهز حاجة كده صوف تخين قوي أول حاجة كده ولا قماش، يعني مش هتلبس غيره خلاص، لأن الفقر هينالك والشدة هتنالك والصعوبات هتقابلك في كل حياتك. عد للفقر ثوبا فخيما. هو ده طريق الجنة، هو ده طريق الجنة. ولذلك يقول: وطريق الجنة فيه مخالفة لأهواء النفوس ومحبوباتها. طبعا يعني ليس معنى كلامي هذا انه احنا نطلق الكلام كده زي ما انا بقوله كده على اطلاقه، لا، انا يعني غالبا اعلم السامعين، غالبا اعلم السامعين، فضلا ان هياتي شيء برضو من التنبيه اثناء الكلام. لكن مثلا على سبيل المثال، لو انه جاءني انسان حديثه اسلام، مسلم جديد لسه داخل في الاسلام جديد مثلا، خصوصا مثلا راجل اوروبي ولا حاجه، انا ما اقول له الاسلام طريق مفروش بالورد، ولا أرهبه وأخوفه وأقول له ده الدنيا هتبقى على آخرها فوق دماغك، لا، إنما أجعل الأمر بما يتناسب مع حاله وأخذه إلى هذا المعنى اللي احنا بنقف عليه ده، أخذه إليه بالتدرج، إن أنا لازم أوصل له هذا المعنى. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هو ده الطريق، لازم تتحمل ولازم تعلم. وإلا لو أنا قلت له لأخذ خلي بالك أنت مجرد ما هتدخل في الإسلام الدنيا هتبقى نور وسهلة كلها، أول صدمة هاخد بعضه ويرجع. لكن لو هو يعلم أن الطريق فيه مشقة وفيه صعوبة، وأن كل شيء بأجر وثواب وكذا، وأن هي دي سنة الطريق وكذا وكذا وكذا، ونقوي في قلبه الاحتساب والصبر وكذا، إن شاء الله يثبت. قال: وطريق الجنة فيه مخالفة لأهواء النفوس ومحبوباتها، وهذا يحتاج إلى عزيمة ماضية وإرادة قوية. في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. يعني الجنة ما أما تنظر لها كده، لو تصورت ان انت هتروح تنظر للجنة زي جبريل، هتروح تنظر للجنة وتروح تنظر للنار، هتلاقي النار من بره جميلة جدا، من بره شكلها رائع، من بره نساء وعري وخمر وكذا وشهوات، النار من بره شكلها جميل جدا لأهل الشهوات. وإذا ذهب ينظر إلى الجنة، لو نظر لها من برة زي ما جبريل نظر، هيجد جهاد في سبيل الله وموت ومرض ومشق وفقر وضعف واستضعاف وسجن وضرب وقتل وكل ألوان البلاء، هيجدها حوالين الجنة. يعني يروح يبص كده يلاقي واحد مقتول في سبيل الله، يروح يبص كده يلاقي واحد فقير مسلم فقير، يروح يبص كده يلاقي مسلم مريض، يروح يبص كده مسلم مبتلى، يبص. هو ده طريق الجنة. فإذا علم المسلم وهو يمضي إلى طريق الجنة أن هذه طبيعة الطريق الذي نهايته أسعد نهاية، وأن هذه الطبيعة مدة قصيرة جدا جدا جدا، يعني هذا البلاء هذه المحن مدة قصيرة جدا جدا جدا، لو ينفع الواحد يقول جدا كده غاية السنة الجاية ينفع، لأن عمر الدنيا مهما كان طويل على الإنسان لا يساوي شيء في عمر الآخرة. قال: وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ورجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. يعني ربنا لما خلق الجنة قال لجبريل: روح شوف الجنة. الأول راح جبريل نظر الجنة وجدها طبعا بروائعها، فقال: يا رب ما يعني وعزتك لا يسمع بها أحد، لا يسمع، يسمع بس إلا دخلها. قال: فحفها بالمكاره، اتحطت بقى المكاره، قوم صلي بقى الفجر، اتوظف عز الساعة، قوم كل مش عارف كم ساعة تصلي صلاة من الصلاة المفروضة، جاهد في سبيل الله، تصدق من مالك كذا كذا، غير بقى الابتلاءات والصدمات وكذا ونحو ذلك، حفت بالمكاره. قال فقال اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. لأن إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا. أحيانا بعضنا ممكن إحنا نسأل الله العافية هو ماشي في الطريق بيقع، بيقع ليه؟ ما مش قادر يكمل، ما مش قادر يكمل. وكلنا رأينا هذه الصور، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لنا ولإخواننا. رأينا هذه الصور ليه ما قدرش يكمل، تعب. إنما لو هو أصلا من البداية فاهم الطريق كويس وعارف طبيعة الطريق، هيبقى عامل زي الراجل العداء أو أو مثلا الراجل اللي بيجري على فرس أو كذا، أو الراجل اللي دخل في السباق وفاهم طبيعة الطريق اللي ماشي فيه، عارف إن الحتة دي المشقة فيها أعلى ودي أشد، وإنه كل ما هيقرب الشدة هتشتد وكذا، فنظم نفسه ماشي على الطريق بحسابات، عارف بيعمل ايه لغاية ما يوصل لآخر نقطة. هو ده المؤمن الفالح اللي عارف الطريق، مهما يقابله في الصدمات يقوم يقف يستغفر الله. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى المثال يكون يعني مش، لكنه شفت الراجل بتاع العربية السباق والجماعة اللي بيجروا بالموتوسيكلات في الأماكن اللي هي المرتفعات والمش عارف والهضاب، وتلاقي الواحد فيهم يقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم. الله، طب ليه ما وقع أول مرة كده، ما كانش بقى ونام كده وقال خلاص؟ هو عارف إن هو عنده هدف وفاهم طبيعة الطريق، وإن لسه بدري قوي على النوم، وإن هو يفضل يجري يجري ويعمل كل حاجة لغاية ما يوصل للهدف. أول ما يوصل عند الهدف يروح لام الموتوسيكل ونام على جنب، خلاص حط رجله خلاص في الهدف. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال وقد علق النووي رحمه الله في شرحه عن الحديث الأول قائلا هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل الجنة إلا أو لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات. يعني مش هيوصل الإنسان للجنة إلا ارتكاب المكاره، الصبر على المكاره التي هي كلها فيها أجور، والنار والعياذ بالله مش هيصلها إلا باقتراف هذه الشهوات والعياذ بالله. قالوا كذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل المحجوب. اللي هيهتك حجاب واحدة منهم هيدخلها، اللي هيهتك حجاب النار والعياذ بالله بالشهوات ويفضل يرتكب في الشهوات هيقع في النار والعياذ بالله، واللي هيقتحم الصعاب اللي حوالين الجنة هيفضل يقتحمها لغاية ما يدخل الجنة. انت رايح فين يا فلان؟ انا رايح الجنة. ده السكة هنا صعبة جدا، انا عارف. الصحابي رضي الله عنه انس بن النضر الشاب الصغير اللي لما فاتته معركة بدر وبعدين كانت معركة احد، قال لي رينا الله ما افعل، خلاص انا عارف السكة. وحصلت الثغرة والدائرة صارت للكفار على المسلمين، وسقط من المسلمين من سقط، وبقت فيه يعني حراجة شديدة جدا في القتال. ما هاب ولا رجع، عارف الطريق، ولذلك انطلق في شدة الساعة الحرجة هذه في صفوف المشركين يقتلهم وهو يدري أنه مقتول. حتى قال له سعد رضي الله عنه يا أنس إلى أين؟ يعني الوضع حرج جدا. قال والله يا سعد إني أجد ريح الجنة من وراء أحد، إني أجد ريح الجنة من وراء أحد. يعني وصل بي الحال إنه خلاص أنا وصلت المحطة، أنا وصلت المحطة، مع إنه لسه في الأرض، بس خلاص من عظيم اليقين الذي ملأ قلبه بقضيته وهدفه خلاص وصل المحطة وهو لسه في الأرض. إني أجد ريح الجنة من وراء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. فيعني الخلاصة يعني لهذا المبحث أن طريق الجنة شاق، وأن الجنة لا يدخلها أهل إلا أهل العمل والصبر والاحتساب، ويعني معرفة هذا الطريق والاستقامة عليه مهما كانت الطريق شاقا وصعبا لا يخرج عنه، وإنما يظل على هذا الطريق إلى آخر لحظة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو على الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه، وحتى نكون من أهل الجنة، وأن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.